أولانيا إن الوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا. الله يبارك فيك. توعدنا مع الجمهور الكريم منذ الحلقة الماضية أن نكمل موضوع الشكر. نعم توكلنا على الله ونعم بالله إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نذكر حضرتكم بدأنا في الحلقة الماضية كنا تحدثنا في موضوع الشكر، وتفضل فضيلة الداعية الإسلامية الكبير الدكتور عمر عبد الكافي بالإيضاح اللغوي لمعنى الشكر كما جاء في اللغة وفي الاصطلاح، وإظهار الفروق الدقيقة الموجودة بين الشاكر والشكور، وما هي أركان الشكر. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته سنكمل هذا الموضوع مركزين الضوء على الفرق بين الشكر والحمد والثناء، وعلى ماهية الشكر، الفروق الدلالية الموجودة كما استخدمتها أي القرآن الكريم، وكيف نصل إلى درجة الشكر على البلاء وعلى الضراء وعلى المصيبة أعاذنا الله وإياكم منها بأمره تبارك وتعالى، وكيف ندخل في عداد الشاكرين. ثم سؤال شخصي للشيخ عمر عبد الكافي سوف تشاهدونه معنا في نهاية الحلقة. نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بالداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية فضيلة الشيخ، ويعني إطلالة في عجالة على ما تناوله في الحلقة الماضية وماهية الشكر كما يطرأ لفضيلتكم من خلال اللغة والاصطلاح. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما بعد، أولا ندعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن نكون وأنت وكل المشاهدين من الشاكرين يا رب، اللهم وأن أمين. نكون من القليل من عباد الله الذين وصفهم رب العباد سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. اللهم أمين. يعني نندرج إن شاء الله بإذن الله تحت هذا بإذن الله رب العالمين بفضله ومنه إن شاء الله. نحن توقفنا في الحلقة السابقة عند المدلول اللغوي للشاكر والشكور ومن ناحية اللغة، وقلنا إن دابة شكور ما ظهرت عليها أثار النعمة وأنزلناها على حالة المؤمن، ويعني نستطيع أن نوضحها أكثر ونقول إن يعني لو رأيت أنا إنسانا له عيادة طبية يلبس هذا الزي الأبيض الذي يخص الأطباء، يضع في رقبته هكذا سماعة، أرى على جدار حائطه شهادة التخرج من كلية الطب أو شهادة على رسول، أقول ظهرت عليه آثار الطب، يعني هذا طبيب، يعني هذا طبيب. هكذا أيضا نرى المهندس الذي يصعد البناية ويدير كذا وكذا، والمعلم الذي أمامه بعض التلاميذ ظهرت عليه أثر هذا، ظهر عليه أثر هذا أدوات العمل موجودة. الكثير من المسلمين إذا نظرت إليه أنا لا يهمني شيء فيه إلا أن أرى عليه أثر نعمة الإسلام في مظهره، في سلوكه، في تعامله، في ذهابه ومجيئه، في صمته وسكونه وكلامه، لا. في كل حالاته أرى عليه نعمة الإسلام، فأرى أنه تجلبب بعباية الإسلام، أو يعني اتزر تجلبب لبس الجلباب، يعني أرى عليه هذه النعمة الكبيرة في في في كل يعني أسلوب حياته. عندما أرى إنسانا يهجو إنسانا أو ينتقص من قدر إنسان أو يهجو إنسانا أو يسيء إلى أهله، يسيء إلى أبنائه، يسيء إلى جاره، يسيء إلى العمال الذين يعملون عنده، كل هؤلاء سبحان الله العظيم إذا رأيتهم ما أرى عليهم نعمة الإسلام. إذا رأيت إنسانا يكذب، إنسانا يغتاب، إنسانا يتحاشاه الناس، يعني يأتي زمان على أمتي يكرم الرجل اتقاء لشره، سلم يا رب، العياذ بالله رب العالمين، يعني يا رب. كان يعني يريد ان ان ان ان يجعله يترك الباب فيعطونه ليس اكراما وليس محبه وانما خشيه وخوفا. نعم. هكذا لم ارى على هذا نعمه الاسلام. عندما ارى انسانا يعني انسانه مسلمه تسير كاسيه عاريه لا ارى عليها نعمه الاسلام، لا ارى عليها نعمه. فاذا لابد يعني لقضيه الشكر ان ترى اثر النعمه على العبد. معذره فضيله الشيخ، حددتها بالشكل الخارجي فقط؟ لا لأن البواطن لا يعلمها إلا رب العباد عز وجل. والله عز وجل جعل هناك محلين، جعل الله هناك محلين للنظر، محل لنظر الخالق ومحل لنظر المخلوق. محل نظر المخلوق هو الشكل الخارجي. أنا أراك مبتسما فأظن بك خيرا، أراك مقطبا جبينك فأظن غير ذلك، أراك مبتهجا أسعد، أراك حزينا. ونحن مأمورون أن نأخذ بهذا الشكل. كان عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، أما لا ولا وحي، فمن أظهر لنا خيرا ظننا به ما نرى، ومن أظهر لنا غير ذلك ظننا به ما يعني. إذن لكن محط نظر الخالق هو القلب والعمل. ربما تراني أصلي، لكن أنت ما دخلت إلى قلبي لتراني هل أنا خاشع في صلاتي، هل جنيت ثمرة الصلاة؟ يعني إذا هذا قال المصطفى إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان ولن يصلي. نشهد له بداية، لكن يجب أن يترجم هذا الإيمان إلى واقع يتحرك، عمل واقع يتحرك. أما لأن الإيمان أركانه ثلاثة كما قلنا من قبل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. أما إذا اختفت قاعدة من هذه القواعد الثلاثة فلا أرى عليه نعمة، نعمة الإيمان. فإذا الله عز وجل يعني بحط نظر الخالق هو القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني ابن القيم له جملة لطيفة يقول كأن الله يقول لك يا عبد الله، عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أما طهرت لي قلبك ولو ساعة؟ يا سلام. لأنه محط نظر الخالق. يعني انظر الخالق سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى قلبي فيجد فيه حسدا أو غلا أو حقدا أو ضلينة أو رياء أو عجب، وهذه كبائر القلوب التي سوف ان شاء الله اتمنى نفردها حلقه طويله كيف نعالجها. يعني هي كبائر معاصي القلوب هذه. فالله عز وجل عندما ينظر ينظر الى قلب العبد، فنحن لا نملك الا ان ننظر يعني الناس الى الناس الى ظاهرهم، اما باطنهم فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. طيب استخراج جانبي. نعم. تأذن لنا. نعم. يعني هنالك من يقول بين ظهرانينا الآن هو يطلق لحياته ولكن لا يأتي من الإسلام شيئا، هي ترتدي الحجاب وتفعل والعياذ بالله الفحشاء ما ظهر منها الوطن، هو يرتدي هكذا ولا يصنع صنيع أهل الإسلام. ماذا تقول لهذه الفئة من الناس؟ يعني سبحان الله العظيم، الإسلام عبارة عن سمت خارجي يريحني أنا كناظر إليك. نعم. أرى أنك قد طبقت يعني ما أراه أنا منك، ولكن أهم من هذا أن يظهر لي من سلوكك ومن عملك ما قاله عمر بن الخطاب لما جاء بالرجل، أتشهد معه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أتعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال أنت جاره الأدنى؟ قال لا. أرفقته في سفر حتى تظهر لك أخلاقه؟ قال لا. قال أعملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك دخائله؟ قال لا. قال في رواية أصاهرت منه أو صاهر منك، حدثت نسب ومصاهرة الناس. نعم. عند النسب سبحان الله يعني يمتحن الناس. نعم. سبحان الله عند المصاهرة. إذا قال له لا. إذا لا أنت جار له ولا أنت مرافق له في سفر مرة ولا عملت له دينار ولا صاهرت منه. نعم. قال عمر رأيته يطير الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال إنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. فعلاقة الصلاة هذه كبداية يعني اطمئنان أن هذا مسلم. فقط. المعرفة الحق تأتي من المعاشرة، التداخل، المعاملة. سبحان الله، فلانة تصلي وتصوم يا رسول الله ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار. هذه المسألة لابد أن توضع في فهم الدين الحقيقي. نعم. فإذا نعود إلى القضية ونقول أننا قد أوجزنا في الحلقة السابقة قضية الشاكر والشكور، وقلنا إن الشاكر الذي يشكر على النعماء والشكور والذي يشكر على الضراء، وقليل من عبادي الشكور. ونعم بالله كما قال تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، أوصل القرآن الكريم ببعض من القيم منها الصبر. نعم. وحثت كثير من آي القرآن الكريم على الصبر، ولابد أن نتحلى بالصبر. نعم. هل هنالك علاقة بين الصبر والشكر؟ وما هي هذه العلاقة؟ طبعا طبعا علاقة، يعني إذا إذا إذا تزوج الصبر بالشكر أثمر يقينا وصلة بالله سبحانه وتعالى. يا الله. هذه ثمرة يعني مزاوجة الصبر مع الشكر. لا يكون شاكرا من لم يكن صابرا. مرة ثانية. لا إنسان لا يصل إلى درجة أن يكون من الشاكرين إلا إذا كان من الصابرين. سبحان الله. لماذا؟ لماذا؟ هناك أنواع الصبر. صبر على البلاء. نعم. وصبر على العطاء. نحتاج الى صبر على العطاء. صبر على العطاء، نعم نعم، صبر على البلاء وصبر على العطاء. وبعدين صبر على الطاعة وصبر على المعصية، أربعة أنواع عامة. نعم. وهناك صبر مع الله وصبر بالله، والعياذ بالله هناك صبر عن الله وهذا صبر مذموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلم يا رب. إذا جئت إلى الصبر على العطاء والصبر على البلاء، الصبر على العطاء هذا مهم، لأن ابن عطاء يقول كلمة طيبة، يقول إن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان. مرة ثانية مولانا. إن العطاء، العطاء من المخلوق حرمان، سبحان الله، وإن المنع من الله إحسان. كيف؟ أنا عندما أقوم ابن عطاء الله، ابن عطاء يقول في حكمه الجديدة إن العطاء من المخلوق حرمان، عندما يسدي بشر إلى بشر نعمة أو خدمة مالا مثلا، مثلا مثلا، قال علي، والحكم يعني العلم رحم بين أهله، نعم. قال علي: أنفق على من شئت تكن أميره، واستغنى عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. الله، لنكتب هذه أيضا. لا أكتب. نعم. يعني أنت أنفق على من شئت تكن أميره، استغنى عن من شئت تكن نظيره، أنفق على من شئت تكن احتج إلى من شئت تكن أسيره. كيف أن العطاء من المخلوق حرمان؟ إذا أسدى إنسان لإنسان مالا مثلا، فماذا منعه؟ هو أعطاه، أعطاه مالا، أو عين له ابنه في وظيفة، أو قدم له، أسدى له أي خدمة. نعم. حرمه، حرمه مما؟ حرمه من عزة النفس، حرمه من أنه كلما قابله ربما من باب كيف حال ابنك في العمل الجديد الذي يعني انا عينته فيه، انا اوصيت عليه المدير، انا وصيته واتصلت شخصيا بالله سبحانه. فهنا انت تسلبه عزة نفسه، بعد ان كان مستغنيا عنك صار اسيرا لمعروفك. نعم. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم. لا يعني نحن يجب ان يصنع المعروف كلنا بعضنا مع بعض. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. لماذا؟ لماذا؟ نعم. جلس الثلاثة الكبار على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر والعباس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يتحدثون، قال: فيما تتحدثون؟ قالوا: نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال: وماذا قلتم؟ انظر إلى هذا الأدب الجم عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: أما أنا فقلت إن خير المعروف تعجيله، يعني تريد أن تصنع معروف عجل به، الخير بالبر. وقال عمر: وأنا قلت إن خير المعروف تصغيره، يعني لا تكبر وتقول أنا صنعت وصنعت، يا شيخ أنا ما صنعت شيء، هذا أقل واجب، هكذا يعني. خير المعروف تصغيره. وقال العباس: وأنا قلت خير المعروف ستره. قال صلى الله عليه وسلم: إن في المعروف الثلاثة، إن صغرته عظمته، وإن عجلته هنأته، وإن سترته تممته. يا الله، سبحان الله. مرة ثانية من حلاوة هذا الإلقاء. الله يكرمك. قال: في المعروف الثلاثة، إن في المعروف الثلاثة. نعم. إن عجلته هنأته، يعني أنت تريد أن تصنع في إنسان معروف، لا تؤجل غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله. حتى قال أهل العلم: إن طلبت من أخيك أمرا وأنت تدرك أنه يستطيع أن يقوم به فلم يقم به، لم ينجزه يعني. نعم. فطلبته منه مرة أخرى فلم ينجزه، في المرة الثالثة لم ينجزه، قال العلماء: كبر عليه أربعة تكبيرات، صلى صلاة الجنازة. يا الله، يعني إن عجلته هنأته. نعم. وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته أو تممته. يا سبحان الله. يعني إذا العطاء من المخلوق حرمان، لأنه يحرمني عزة أنا بعد أن كنت أنا مستغنيا عنه، صرت أسير معروفة. صرت أسير لمعروفة. وإن أعطاه شيئا يعني. والله سبحان الله. سليم. يعني العطاء من المخلوق حرمان، وإن المنع من الله إحسان. كيف؟ لأن الشاعر قال: لما جئتك طالبا فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. يا سلام. أنا صح. أعلق آمالي كلها بالله عز وجل، وأعلم أن رزق الله لا يسوقه إلي حرص عريس، ولا تمنعه عني كراهة كاره. يعني لا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، ولا تحمدن أحدا على ما أتاك الله. يعني لا تقول ان هذا هو السبب الاساسي، لا، هو مجرد سبب. لكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. يعني كما يقول الرجل الله يغضب ان تركت سؤاله. تمام. وبني ادم ان سالته يغضب. نعم يغضب سبحان الله. المنع والمنع من الله احسان. كيف يكون المنع من الله احسان؟ انا اطلب من الله امرا ما. واحد مثلا يقول يا رب ارزقني الولد ارزقني الولد. الله يمنعه لانه يعلم في سابق علمه ان رزق هذا بالولد ربما شغل عن طاعه الله، ربما شغل بالولد وارتزق من اجله حراما ودخل في الشبهات والى اخره. نعم. فان المنع من الله احسان لان الله يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي لا يصلح. يعني الله عز وجل منع يوسف من حضن ابيه. نعم. هذا منع لكنه في قمه العطاء. لماذا؟ لان هذا الغلام المخطوف سيدنا يوسف يوسف عليه السلام تبوأ ملك مصر وصار بيده مقاليد الثروه. لماذا؟ وأعطاهم في الجنة. لأن هذا من ثمرة المنع، لأنه منع من الله، فالمنع من الله إحسان. سبحان الله. منع الله أم الكريم أن تحتضن وليدها يوما، وكانت لا تأمل أن يعود، لكن بقدر الله لما قال لا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما الذي كان من ثمرة منعه يوما؟ أن تبوأت أسرة موسى كلها مكانة في بيت فرعون وتربى وصار الوليد الملكي 30 عاما متواصلة، ثم بعد ذلك تأتي القصة. إذا لابد من النظرة في مثل هذه الأمور. فإذا نعود إلى قضية علاقة الشكر بالصبر. في كل هذا صبر. في كل هذا صبر. نعم. يعني أنا أصبر على الابتلاء، هذه مفهومة. هذه مفهومة أصبر على الابتلاء. يعني فكان أحد العلماء يقول إن لم أصبر فماذا يحدث؟ يعني طبعا كما قال شقيق البلخ هكذا تصنع كلاب. هذا الله يرضى عنك. تمام كده. نعم. تمام. وبعدين اللي اصبر على العطاء، العطاء يحتاج الى صبر، لانني ان لم اصبر على العطاء فلم اشكر. ما معنى الصبر على العطاء؟ هو عين الشكر. يعني الصبر على العطاء، الصبر على العطاء، يعني عندما يعطيني رب العباد كيف اصبر على العطاء؟ اصبر على العطاء يعني اضع النعمه في مكانها. مثال تفضل. رجل مثلا اتاه الله علما فيشغل نفسه بالصيام الاثنين والخميس وقيام الليل ولا يعلم الناس العلم، هذا ما صبر على العطاء. أنا يا أخي أنت رزقك الله علما، استغل هذا العلم في تعليم الناس. رجل أتاه الله جاها ربما يصوم ويصلي، نعم نحن لا ننكر صلاته ولا صلاته، ولكن من باب الفرض عليه أن يصبر على العطاء أن يستخدم هذا الجاه في عمل الخير كما قلنا من قبل. نعم. وفتح بيوت المسلمين. نعم. وعمل وهكذا. هذا صبر على العطاء. هذا صبر على العطاء وهو معنى الشكر الأساسي. هذا من معنى الشكر. سألك كيف يأتي الشكر بعد الصبر؟ إذا أنا صبرت على العطاء فصرت شاكرا. لماذا؟ لأنني عندما أشكر يرى رب العباد بفضله علي أثر نعمته علي في أنني صبرت على العطاء فشكرته. هذا يعني هو عين الشكر عندما أصبر على العطاء. ولذلك قلنا لا شاكر بدون صبر، لا شكر بدون صبر، والإيمان نصفه، نصف صبر ونصف شكر. نعم. ولذلك الجاحد لما رأى امرأة وضيئة وهو في أحد أسفاره تجلس أمام رجل دميم الخرقة مقطر الجبين، فخاف الجاحد يسأل الرجل لأن شكل الرجل مرعب، قال من هذا يا أمة الله؟ وهذه على غير عادة العرب أن يسأل رجل أن امرأة. قالت هذا زوجي. قال ومن الذي يصبرك عليه؟ فقالت له عسى أن أكون قد ارتكبت سيئة فهذا ثمرتها. يا الله. عسى أن يكون صنع في حياتي خيرا فأنا ثمرته، وعلى كل أنا وهو إن شاء الله في الجنة. قال كيف؟ قالت بصبري عليه وبشكر الله منه على أن رزق مثلي، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. فانظر إلى منطق سليم. منطق سليم. هذا منطق العقلاء. نعم. هذا منطق العقلاء سليم. فعلاقة الصبر بالشكر علاقة وثيقة. وجهان لعملة المحددة. تمام. يعني إذا رأينا صابرا فهو شاكر. لماذا؟ لأن الشاكر لا يعرف شكوى إلا لله. هكذا دأب دائم. نعم طبعا. لا يشكر الرحمن الرحيم لمن لا يرحم. لا يعرف الشكوى. بالعكس قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما شكى إلى الله عز وجل أذهب الله ما به من ضر. سبحان الله. فالشكوى لا تكون إلا لله. فهذا نوع من الصبر، وهو أول مدرج من مدارج الرقي إلى درجة الشكر. نعم. يعني فإذا أنا زرعت شجرة الصبر جنيت ثمرة الشكر. ضعيف هذا. لا يكون شكر إلا على أغصان صبر. طيب بارك الله فيك. نعم بارك الله. نعم. يعني ما رأي فضلاتكم أن ننحى منحا آخر إلى الناحية اللغوية؟ نخرج من هذه الأمور. ورد بالقرآن الكريم أيضا اللفظ الحمد. الحمد. وتردد بالمصدر واسم المصدر وأفعال المختلفة. واللغة العربية تعرف الثناء. نعم. ويعني كلا الكلمتين كلتا الكلمتين نعم. قريبتا الدلالة من الشكر. نعم. فما الفرق بين الشكر والحمد والثناء؟ أولا يعني عندما يكون الإنسان حامدا لله سبحانه وتعالى فهو يعني يقترب أو يقرب النعمة إليه فيراها كبيرة وإن كانت صغيرة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتاه الله من فضله. نعم. لكن الحمد هو شكر اللسان والشكر هو حمد الجوارح. الحمد هو شكر اللسان. شكر اللسان. أقول الحمد لله رب العالمين هذا شكر اللسان فقط. نعم. هذا شكر اللسان يسمى الحمد. أما الشكر فهو شكر الجوارح حمد الجوارح. يعني ما علاقة هما معنى المعنى العام. شكر اللسان. أيوة. والشكر حمد الجوارح. ولذلك جميل ولذلك ولذلك ولذلك يعني الله رزقني أذنا. نعم. يعني إن سمعت عنك خيرا أذعته. وإن سمعت عنك شرا دفنته. هذا شكر الأذن. ذا للجوارح شكر. الجوارح هذا شكر الجوارح يعني الله أعطاني الأذن. لا لأتسمع أخبار الناس. لا لأتجسس على الناس. لا لأتتبع عورات المسلمين. يعني الصحابي فيما روى الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد والصحاح والحاكم أن صحابيا لما دفنت أخته ووقع كيس نقوده عاد لأخذه فنبش القبر أخذ الكيس التهبت يده وجد التراب تراب القبر ساخن سلم يا رب فعاد إلى أختي أمه يسألها ماذا كانت تصنع أختي قالت كانت صوامة خوامة ولكنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها لتتسمع أخبارهم كم من متسمعين للأخبار لا إله إلا الله كم من فضوليين يسألون بكم وأين وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله فقضية هذا شكر الأذن طيب نعم. شكر اليد ما شكر اليد نعم. أن أصافح بها المسلمين وأربت على أيديهم برفق أن أعطي بها الصدقات أن أمسح بها على رؤوس اليتامى من مسح رأس اليتيم كان له بكل شعرات من شعر اليتيم حسنة وحتى إن بكى اليتيم قال الله من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم أن من أسكته رضيت عنه يا الله أفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه هذه سبحان الله وأسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله يا الله هذا كلام خطير نعم. يعني أنا في مسؤولية موقع مسؤولية ويعمل رجل يعني مسكين الحال تحتالي ويغضب المدير ويقول له أنا أنسفك أنا أستطيع أن أدمرك يا أخي لا تستطيع أن تدمر إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك يعني سبحان الله يعني أنت تظلم هذا الذي لا ناصر له إلا الله طب إذا دعا عليك دعوة دعا عليك دعوة يعني يدعو عليك المظلوم وأنت نائم وعين الله لم تنم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا الظلم ترجو أقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلم منتد يدعو عليك وعين الله لم تنم ولذلك يعني لما حبس هارون الرشيد مشكلة البرامكة وخالد البرمكي فعاش 7 سنوات يقول لا أنا في الدنيا ولا أنا في الآخرة ولا أدري أين هو في سجن بعد كان قريب من أمير المؤمنين من هارون الرشيد مش ليس أي أمير يعني سبحان الله نعم. فكان يقوم ابنه بالليل بعد العشاء وكان ابن خالد البرمكي كان في مأزور في سجن في بغداد فكان يمسك وكان الشتاء يمسك الماء البارد يكاد يكون يصل الى درجه الجليد يضع على المسرجه في السجن يدفئ الماء لابيه حتى يستيقظ لصلاه الفجر فاستيقظ مره خالد فراى ابنه يبكي قال ما يبكيك يا بني قال الحاله التي وصلت بعد الوزاره والقرب من امير ما الذي قال لعلها دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام يا الله يعني الانسان لازم يراجع نفسه يا الله. اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه انسان ظالم كيف يكون شاكرا ونحن لم نخرج عن الحلقه يرفعه الله الى السماء وكل عزته وجلاله لانصرنك ولو واحد بعد حين ولو واحد حين والا شوف اول ما يقضي الله يوم القيامه يقضي في المظالم اول ما يقضي في يوم القيامه يقضي في المظالم يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا. كيف نتصالح يا اخ؟ واحد ظلم، رجل ظلم زوجته 20-30 سنة، زوجة والعياذ بالله شيبت زوجها قبل المشيب 30 سنة، لا عليك رئيس ظلم مرؤوسة، اي نوع من الظلم. حتى لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. هذه مسألة يجب ان تعلم للاولاد في البيوت، يخرج الولد يكون فيه من العدل ولا يعرف الظلم. طيب رجل يداعب، تفضل، رجل يداعب عمر بن الخطاب يقول يا عمر الخير لك الجنة، اكسوا اولادي وامهن، اقسمت بالله لا تفعلن. فعمر يداعب رجل يقول وان لم افعل الله اذا والله لا اذهبن. قال وان ذهبت؟ قال اذا والله عني لا تسألن يوم تكون الاعطيات هن اما الى نار واما الى جنة. فبكى عمر وقال يا غلام اعطه لحر ذلك اليوم لا لشعره. الله، حتى يقال ان عمر يعطي على الشعر. الله، فانظر الى بدا عمر مداعبا فانتهى باكيا وانتهى باكيا. عندما يستوقف بلال يسال خادم عمر كيف تجدون امير المؤمنين، كيف حاله يعني في البيت يعني امام ناصر؟ قال ان امير المؤمنين عمر خير كله، لكنه اذا غضب فهو امر عظيم. قال بلال والله لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يذهب ما به من غضب. سبحان الله. يعني اذا الصحابة وقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى. لما قال ابو بكر اجلس يا ابن الخطاب، لانه ما صدق ان الرسول انتقل، لا وذهب ليلقى ربه كما صنع موسى، ومن قال ان محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده. يجلس عمر ويقرأ ابو بكر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر وكاني لاول مره اسمع هذه الايه. يا سلام. اذا الانسان لما يكون وقف عند حدود الله مفتاح شخصيته كما يقول لومبروزو اللي هو الراجل الايطالي عن النفس. نعم. هذا نعم. ان لكل انسان مفتاح شخصيه، فعمر بن الخطاب هذا مفتاح شخصيته ان تقرأ عليه شيئا من القرآن. نعم. قرأها الرجل على الخادم على هارون لما وقع ابريق النحاس على يد هارون وهو امير المؤمنين وخضم غيظه وعفى واطلق سراحه واعتق الرجل. يعني مره ثانيه ربما يكون احد المشاهدين نسي هذه القصه نذكر بها. يعني لما اراد هارون الرشيد ان يغسل يديه فجاء احد خدمه فوقع الابريق النحاس من يدي على هارون فنزف الدم فتلون وجه امير المؤمنين غضبا. فقال الغلام يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظ. قال اكظم الغيظ اليوم وغدا يخرج هذه من الملف. والعافين عن الناس. جميل يخرج من الملف. يعني مشكلة. وما اكثر الملفات في هذه الاونه. والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. انتهى ملفك. قال والله يحب المحسنين. قال انت حر لوجه الله. حتى يقول ابنه الامين والله حبب الي العفو حتى اخشى ان لا اؤجر عليه يوم القيامه. يا الله. يعني صار ملكه. نعم. يعني هنا يعني ناخذ نكته لطيفه فضيله. نعم. الشيخ، وهي يعني كيف يتضاءل الانسان مهما كان في مراتب الدنيا في اعلاها امام اي القران الكريم وكلام الرب عز وجل. كلام الله عز وجل اذا قرئ يعني وهذا نوع من الشكر ايضا. طبعا طبعا. يعني هارون شكر منصبه وما انعم الله بهذا الصنيع حيال هذا الغلام. صدق. نعم. يعني وعمر شكر ما خلفه الله تبارك وتعالى فيه حيال تصرفه مع هذا الرجل. بلا شك. نعم. هكذا. يعني اذا انا اريد ان اقول ان الانسان تتطامن يعني راسه خشوعا وخضوعا للذي اولاه مقام العز. كم ياتي احدنا في الدنيا مولانا يقول هذا الله تبارك وتعالى يعني الله غفور الله يغفر والعبد هكذا. لا لا لا، احنا قلنا من قبل ان لله نوعان من الصفات. ان لله نوعان من الصفات. نوعين من الصفات. اسم ان منصوب لله يعني شبه جمله مقدره. ان لله نوعين من الصفات. نعم. صفات جمال وصفات جلال. صفات جلال ينقمع العبد ويخاف، هو القهار الجبار العزيز المعز المذل. هذه صفات جلال يجب ان انكمش واخاف وارهبها، هذا جانب الرهبه. وصفات جمال العفو الغفور الرحمن الرحيم, الرحيم الودود إلى آخر هذه الصفات الجنة, هذه يجب أن أتخلق بها لأنني خليفة على الله في الأرض. أضرب لك مثال, أضرب لك مثال. وصفات الجلال لا ينبغي أن أتخلق, لا أتخلق بها, لا بالعقل, لا أنا أنقمع وأخاف منها ولا أتصف بها. هذه صفات الجبروت. ماذا تقول لمن يصنع هذه الصفات في الحياة الدنيا؟ هذا إنسان يتألى على الله عز وجل, وسبحان الله العظيم, رجل من من من من المتكبرين كان يطوف راكبا بعيرة, فتحجب الناس, قال يا رجل أنت قعيد مقعد يعني؟ نعم. قال لا, كيف أطوف مع هؤلاء الأوباش؟ أعوذ بالله, سبحان الله العظيم. أعوذ بالله. قال الذي روى القصة تلميذ العطاء بن رباح كبير التابعين, قال فرأيته على جسر في بغداد, الناس يعبرون الجسر على حمير وعلى بغال وعلى أحصنة وعلى, وهو واقف يتكفف الحاجة كي يؤجر حمارا يعبر به, فقال رأيتك منذ سنين حول الحرم وأنت تركب وعبيدك يجرون. قال يعني تكبرت في موقف مكان يجب أن أتواضع فيه, فأذلني الله في مكان أعز الله فيه الناس. يا الله, ما تزرع يا الله تحصل, ما زرع لا لا, شوف لن تجني من الشوك العنب, لن تجني من الشوك لا. شوف الإنسان المتكبر هذا كيف يعرف الشكر طالما في أمراض قلبية؟ لا يعرف الشكر, لا يعرف الشكر, كيف يعرف الشكر ويرى أنه بيد الله؟ قارون هل صبر على العطاء؟ قال إنما أتيته على علم من عندي فخسفنا به والعياذ بالله رب العالمين. قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي, ماذا صنع؟ قال ابليس انا خير منه, فطرد من رحمه الله. قالوا ان ابليس خالف الله مره فطرده ولعنه, فيقول العلماء يا عبد الله الا تستحي ان خالفت ان يصنع بك ما فعل بابليس؟ الرب رب والعبد مره الرب رب. اضرب اوضح قضيه, تفضل. عندما يقدم موظف إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عمل معين, شركة أو هيئة أو وزارة, يطلب منه حالة الصحيفة الجنائية. نعم. تقرير أمني. تقرير أمني. حالة الصحيفة الجنائية. فإذا وجد في تقريره الأمني أن له سابقة, هل يستطيع أن يعمل؟ لا, يستبعد فورا. فرضنا جدلا أن هناك صحيفة الأحوال الجنائية بيد ملك السيئات. كم مليون سيئة, كم سابقة في هذه الجنائية؟ وما زلنا نعمل عبيدا عند الله ويقبلنا, أليست هذه رحمة من الله عز وجل؟ ألا نكون من الشاكرين؟ ألا نكون يعني إنسان يجب أن يتطامن ويتواضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح, يعني سبحان الله العظيم, لما دخل ويسر الله له الأمر, أول شيء صنعه رآه الصحابة وقد يعني انحنى على بغلته, تمس لحيته قربوس سرجه, يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا. يقول ابن القيم معلقا تعليقا لطيفا, يقول يتواضع لمن أولاه مكانة العز, يعني الله عز وجل, ولكنه يتطامن لله, يتواضع لله سبحانه وتعالى العظيم. لابد من صفة التواضع تظهر في الكبير وفي الصغير, في الرجل وفي المرأة, في الرئيس وفي المرؤوس, وفي الحاكم والمحكوم, كلنا هكذا, وإلا ما ظهرت علينا أثار نعمة الإسلام. أين الشكر؟ نعم. بارك الله فيكم. يعني يطيب لي عمل استطراد جانبي بسيط جدا ثم نعود الى موضوعنا. نعم. يعني سامحنا في هذا التساؤل. طبعا. يقول قائل انا مثلا والعياذ بالله منها, هذا كلام ما قلته الان كلام جميل, يعني كيف انتفع بهذا الكلام؟ جميل جميل جميل جميل. اولا ليس للانسان من صله بالله سبحانه وتعالى الا ان يعني قالوا التحلية بعد التخلية. بمعنى هل أجلس أنا على مسبحة أسبح آلاف المرات بلسان وإذا رأيت ابني محمد خالد أغتابه وأقول إنه كذا وكذا, أين توافق هذا مع ذلك؟ التحلية بعد التخلية, يعني أخلي كبائر الذنوب أولا, أخلي يعني كبائر القلوب أولا, العجب, الرياء, اللي سبحان الله. ما قالوا يا رسول الله هذا رجل كنا نحمده إليك منذ أيام, شكروا في رجل عند رسول الله, نظر الرسول إليه عليه الصلاة والسلام قال لكني أرى عليه سفعة من سفعات الكبر, في علامة من علامات الكبر, جاء رجل تتقاطر يعني اقترات الوضوء من من من فجلس فسأله الرسول سؤالا, قال له أما يخطر ببالك أنك خير من حولك ولو لساعة, يعني لحظات كده, قال يخطر يا رسول الله, قال أما أخبرتكم آنفا أن فيه سفعة أو علامة من سفعات الكبر؟ من منا ينجو من الكبر؟ مكتوب على باب الجنة لا يدخلكم متكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإلا فهذه التخلية، ثم تأتي التحلية. لكن الناس ينظروا إلى التحلية، يا أخي سبحان الله العظيم، لابد لنا من أن نتخلى عن الذنوب أولا والكبائر حتى يدخل هذا الكلام إلى قلوبنا فنتواضع. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرسول رغم كل عظمته تلك، كما قال أحد العلمائنا، قال كلمة طيبة، قال هيأه صلى الله عليه وسلم، يعني تفوقه، هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع، ما رؤي مادا رجليه بين صحابته قط. يدخل الأعرابي القح إلى مجلسه، أيكم ابن عبد المطلب؟ سبحان الله، فلاجلس مجلسا متميزا، أنا علي ذبح الشاة، وأنا علي سلخها، وأنا علي طبخها، قال وأنا علي جمع الحطب، وهذه أصعب مهمة في الجبل. قالوا نكفيك يا رسول الله، قال إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا على إخوانه. يا سلام. وقام في الخندق يحمل، ويحمل عن بلال، ويحمل عن عمار، وسبحان الله، ويقول تقتل عمار الفئة الباغية، ثم يحمل الأحجار ويتصبب عرقا، فالصحابة يقولون يعني عنه صلى الله عليه وسلم إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيرد عليهم ويقول اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. هذا هو التواضع، هذا هو الأدب، سبحان الله العظيم. بارك الله فيك. عمر وهو أمير المؤمنين، ويذهب لتسلم فتح بيت المقدس في يوم هو يوم فرح للإسلام والمسلمين، لم يتكرر في التاريخ إلا أيام صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، ما الذي حدث؟ قال لسالم مولاه لا نستطيع أن نأخذ دبتين من بيت المال، فهذا إسراف، أخذ دبة واحدة. وتحرك عمر من المدينة إلى بيت المقدس دبة واحدة، دبة واحدة مع سالم، مع سالم مولاه. سبحان الله. ويقول يا سالم أنا أركب وأسمع منك جزءا من كتاب الله. ثم ينزل عمر ويركب سالم، فيسمع سالم من أمير المؤمنين جزءا من كتاب الله. فلما اقتربوا من أبواب بيت المقدس كان الدور على سالم، قال أنزل يا أمير المؤمنين. قال لا والله، أنا لست بأغنى من الثواب منك، أنت لست يا يعني الله. سبحان الله، والله لا تنزل ولا أركب. فذهب القساوسة يصافحون الراكب، الراكب، لأنه مش ممكن يكون أمير المؤمنين يسير على أقدامه وهو خادمه يركب، فيشير إليه ما يقول هذا أمير المؤمنين. سبحان الله. فينظر القساوسة فيعدون في ثوب عمر رضي الله عنه 17 رقعة، فيقول كبيرهم قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس أمير في ثوبه 17 رقعة يمشي وغلامه راكب. الله الله أكبر. هذا هو التواضع العملي الذي يجب أن ندرسه لأبنائنا، وأن يجب أن نستشعره كبارا وصغارا، وهذا هو المعنى الحقيقي للشكر. وإن لم أكن متواضع فكيف أكون غير متكبر وأشكر؟ أشكر كيف؟ كيف أكون مرائيا وأشكر؟ كيف أكون معجبا وأشكر؟ لأن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت معجبا قائما. نعم، بارك الله. لأن أنين المذنبين خير عند الله من زجر المسبحين المعجبين. يا الرياء مصيبة. لا لا لا، احفظنا يا رب. نعم يا رب يا رب. فضيلة الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، يعني حنانيك أكرمك الله يا سيدي. أكرمك الله، حنانيك يا مولاي. اللهم تقبل يا رب. نعم. كيف نصل إلى الشكر على الضراء والابتلاء في الحياة الدنيا؟ أنا لو رأيت ابني داخلا إلى البيت باكيا، يدخل البيت باكيا وفي يده وفي ثوبه مثلا قطع معين، أو في وجهه جرح، أول ما أسأله من صنع هذا؟ يقول أخي الأكبر أو عمي أو خالي. أسكت، أعلم أن هذا الولد أخطأ خطأ معين، فعمه أو الأكبر قام بتربيته، أو سبحان الله. فعندئذ أسكت لأنني أعلم أن العم مربي. كيف أكون شاكرا على المصائب؟ أولا عندما أعلم أن المصيبة إنما هي من الله، أعلم أنها بعين الرحمن الرحيم الذي يراني حين أقوم ويراني حين أنام ويراني في كل وقت، فهو الذي يربينا على موائد كرمه. فعندما أعلم أن المصيبة وهذا الابتلاء من الله، وأنها ليست أكبر من ذلك، لأن أحد العلماء دخل على مريد له فرآه يئن من شدة المرض يعود يعني. نعم. فقال له يا رجل يا رجل احمد الله عز وجل، هناك من لا سكن له ولا مأوى. وغادره وخرج. دخل عليه في اليوم التالي يعوده فسمعه يقول لنفسه: انظري هناك من لا مأوى لهم ولا سكن. يا سلام. سبحان الله. يا سلام. اولا المصيبة من الله، ثم ليست اكبر من ذلك، ثم سوف اجر عليها، واهم شيء انها ليست مصيبة في الدين. المال عارية مسترجعة، الدنيا تأتي وتذهب، يعز من يشاء ويذل من يشاء، مسألة المريض يشفى او يأخذ اجرا، المتوفى هذا قضاء الله وقدره، ماذا اصنع؟ بكائي عليه وحزني عليه لن يرجعه. ولو كان البكاء يرجع احدا لبكى الصحابة، يعني حتى كما قال عمر يوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة يبكي بالليل ويقول: يا رسول الله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو جلست كفءا لك ما جلستنا، ولو يعني صاهرت كفءا لك ما صاهرتنا، ولكنك صلى الله عليه وسلم واكلتنا وجالستنا وصاهرت منا. ان جذعا كنت تخطب الناس عليه، فلما فارقته حن الجذع اليك، ونحن اولى بالحنين اليك من هذا الجذع. السلام. سبحان الله العظيم. يعني اذا هذا وصف لعمر في قصه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فالانسان يصبر على يعني عندما انا يعني اصبر على المصيبه، اكون وضعت رجلي على اول مدرج من درجات الشكر. نعم. لماذا؟ لانها من الله عز وجل. طالما انها من الله اصبر واحتسب. بارك الله فيك. نعم. نعم. نعم. وربما هذا يفسر القوه الموجوده في صوت حضرتك، انك لا تعبا بهذه الامور في الحياه الدنيا. والله علمنا علماؤنا وقرانا في كتاب الله عز وجل وما زلنا نتعلم في الحياه، ان الانسان يعني ليكن شاكرا صابرا خير من ان يكون جزعا. الجزع لا يثمر خير، يجعل الانسان يشوش في الحياه. لكن الانسان المسلم عنده غايه، عنده غايه. يعني الصحابيه لما جرحت يدها كما قلنا من قبل، قالت يعني لما تلمحت حلاوه ثمره الصبر نسيت مراره الالم. صحيح. الغايه كبيره، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. الاجسام تتعب عندما تكون الهمه كبيره. يعني هند ام معاويه تهون علينا في المعالي نفوسنا. نعم. ومن نعم. يخطب الحسناء لم يغضه المهر. تمام. وبعدين هند تمسك معاويه، وكان عنده 6 سنوات. هند بنت عتبه. بنت عتبه ام معاويه. نعم. فكبراء قريش جالسين عند الحجر الاسود، فنظر العباس وعلية القوم قالوا: ويح هذا، ان كبر سوف يسود قومه. ماذا تقول هند؟ ثكلته امه ان لم يسد العالم كله. هذه همه كبيره. وحدث. هذه همه كبيره. هذه همه يعني سبحان الله. الامام الشافعي يقول ايه: امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعظم قوتا، واذا مت لست اعظم قبرا، همتي همه الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا. سبحان الله. نفس حر. همتي همه الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذله ترى المذله كفرا. يقول: لو اعلم ان الماء البارد يثلمني مرؤتي لحرمته على نفسي. اي همه هذه؟ قوه غريبه الشكل. هذه الهمم العاليه التي تبني. لكن اتضعضع سبحان يعني كما قلت انت مالك بن الريب كان يقول اني لريب الدهر لا اتضعضع. ابدا. يتضعضع لماذا؟ المؤمن في معيه الله. قال يا ابو بكر: لا تحزن ان الله معنا. انتهت القضيه. قضيتك يا سبحان الله العظيم. نعم. انت يا ابو بكر في هذه اللحظه انت مع من لا يرى ولا يشاهد. الله لا تدرك الابصار. نعم. قال: ان الله معنا، فيضع في معيته ام جميل تقول: انا اريحكم من محمد، وتاتي بحجر كبير، وتاتي ابو بكر يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تقول: ابا بكر اين صاحبك؟ سبحان الله. انظر هذه في السيره موجوده. ها طبعا الله. حقيقه هذه الروايه. سبحان الله. ينظر ابو بكر يا اندهش الرسول بجواره. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت: لن يفلت مني. فغادرت المكان. عمي عليها. قال: عجبا يا رسول الله، اما راتك؟ قال: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. لا. لان الذي يعطي قوه النظر هو الذي يسلبها. الذي اعطى قوة الاحراق للنار والذي سلبها عندما القي فيها الخليط. نعم. التوحيد الخالص والعقيدة واليقين وشكر الله على نعمائه وبرائه يتقوي اليقين عند الناس. نعم. بارك الله فيك. حسن البصري نختم بهذه الخليط. لما قالوا له ماذا تصنع مع الشيطان يا امام؟ فضحك وقال وما الشيطان؟ فتحجب عن الشيطان هو في ذنوب غير عن طريق الشيطان. قال اطيع فما نفع وعصي فما ضر فمن الشيطان؟ نكرة ولا شيء. هكذا من المفترض ان تكون نظرتنا اليه. هممهم عالية. نعم. والانسان لما تكون همته عالية كالنسر فسبحان الله هذه الدواب والهوام ولا لا, لا تؤثر, لا تؤثر في صاحب الذي يعتزم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله فيكم. بس فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي, هذا الشكر كلام طيب جميل مسطور بين أي القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبالأثر متواترا بينه. تقييمك للشكر بين الناس الآن في هذه الأيام بداية, هل هو موجود أم غير موجود من مصادق الخاص؟ السؤال يعني لترطيب الجلسة أم لإنهائها؟ لا, لترطيب الجلسة. أولا الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. نعم. يعني لا نسمع من الناس إلا شكوى مستمرة. ترى لماذا؟ نعم. لماذا؟ شكر الناس منقوص لأن الصبر ليس صبرا جميلا والعفو الصفح ليس صفحا جميلا. سبحان الله. الصفح الجميل. نعم نعم سبحان الله. ليس هناك صفح جميل ولا هناك سبحان الله صبر جميل. لماذا؟ لأن الصبر الجميل صبر بلا شكوى, فأينا لم يشكو. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإلا ما قوة. وبعدين الصفح الجميل قالوا صفح دون معاتبة. هل يجلس اثنان سويا فعند الصفاء وعند التصافي زوج وزوج تجار وجار الى اخره سبحان الله العظيم. يعني هذه الامور سبحان الله هل نراها فعلا؟ للاسف الشديد هل نرى شكرا من الناس على ليس كلمة الحمد كما قلنا الحمد يعني هو شكر اللسان فقط. كلمة الحمد لله رب العالمين بعد ان يشكو لك نصف ساعة لك ماذا نصف سيدنا الشيخ الحمد لله رب العالمين حتى أخوان سبحان الله العظيم. يعني المنطق مقلوب, المنطق والأولويات عند الناس مش موجودة. وكان سبحان الله نتحدث في فقه الأولويات فضيلة الشيخ. يعني سبحان الله شوف انظر إلى أولويات. أنا أقص قصة لنرتب الجلسة. قصة واقعية حدثت في أحد الدول الإسلامية. رجل متزوج امرأة صالحة متعلقة بأبيها تعلق عجيب. بين المدينة التي تسكن فيها وبين المدينة التي يسكن فيها أبوها 500 كيلومتر. إذا مرض الأب مرضت ابنته سبحان الله. يعني عندها استشعار قرون استشعار عن بعد او استشعار عن بعد سبحان الله. المهم مات الاب خشي الاهل وماتت البنت. لا خشي الاهل خشي الاهل اخبار ابنته بالامر فاخبروا زوجها عليك اخبار زوجتك ان ابها قد مات واغلقوا الهاتف. الرجل ضرب اخماس في اسداد طبعا ماذا اصنع يا اهل. فقال لا تعالي احنا نروح زياره للاهل اهلك يعني. فاخذها في السياره وقال بصراحه أنا أريد أن أتركك عن الأهل أسبوعين أو ثلاثة لأني نويت أن أتزوج عليك. قالت يا رجل لماذا تتزوج علي والأولاد؟ وأثارت الثائرة تضرب في السيارة على حظات وتضرب في الرجل على حظات. المهم ثلاث أربع ساعات طوال الطريق إلى أن يعني كادت أن تخمد أنفسها من كثرة ليه وهو صامت تماما. لما اقترب وظهرت مشارف البلدة قال بصراحة أنا لا ناوي أتزوج عليك ولا غيره بس والله لكن يعني بصراحة هو أنا عندي خبر سيء. إيه هو؟ قال لها أبوكي مات. قالت له الله يرحمه بس بالله عليك مش تتزوج عليا. فهذا فقه الأولاد عند البعض. يعني انظر إلى يعني انظر إلى فقه الأولاد عندها ألا يتزوج الزوج عليا. يعني يقال يعني في المثل يقولوا قالوا لجائع واحد زائد واحد يساوي كام؟ قالوا يساوي رغيفين. يعني هو فقه الاولاد عنده كده. يعني حجم الاولويات عنده موجود بهذا المنظر. سبحان الله. لان احنا يعني يعني كنا منفعلين ربما في الحلقه فنريد ان نخفف عن الاخوه يعني. فلماذا يضيع الشكر؟ لماذا يضيع الشكر؟ لان العباد ينسوا من كثره النعم فهناك شيء اسمه استمراء النعمه. بمعنى؟ يعني النعم كثيره موجوده فيستمرئها فينسى شكرها. لكن سبحان الله العظيم عندما يستشعر الانسان ان النعمه هي من الله ليست قليلة، ليست قليلة. سبحان الله، أن يستكثر النعمة وإن كانت قليلة وليست بالقليل، لأن أي نعمة سبحان الله العظيم، انظر إلى النعم غير الظاهرة التي كنا نتحدث عنها في الأسبوع الماضي. انظر إلى مسألة الشهيق والزفير. تقريبا يقول الأطباء وعلماء الفسيولوجي أن نحن نتنفس في الدقيقة 16 مرة، 16 مرة. نعم. شهيق زفير دون أن ندري فيها آلية، آلية من أنها آلية لا نذكرها إلا إذا ذكرتك أنا بها الآن وأنت ذكرتني بها الآن سليم، فاكتشف شهيق زهير شهيق سبحان الله، هذه نعمة لا أشعر إلا عندما تزول. لكن المؤمن كما قلنا في الحلقة الماضية يعرف النعمة في وجودها لا عند زوالها، وغير المؤمن والمدعي الإيمان يعرف النعمة عند زوالها لا في وجودها. يا سلام. نعم. فهذا هو المنطق، لماذا لا يشكر الناس؟ لأنهم لا يستشعرون نعمة. ولذلك أكبر نعمة تستوجب الشكر هي نعمة الإسلام. نعم. ولذلك يجب أن تظهر علينا أثر نعمة الإسلام في سلوكياتنا والبشرية. أستاذ محمد الآن أحوج إلى الإسلام منه إلى من أي فترة مضت. نعم. فأين نحن؟ نعم. نعم. بارك الله وفيكم إن شاء الله. سؤال يعني ربما نختم به هذا اللقاء ونفتح الحوار مع الجمهور بعد الفاصل. نعم. الذي أدرنا الزميل خالد سالم، هل ترى في المجتمع الآن شاكرين من مرصدك الخاص؟ بصراحة وما عهدناه إلا فيه. الله يرضى عنكم. يعني أرى قلة، وهؤلاء القلة أنا أقترب منهم كثيرا، لأن بمجرد وجودي في بيوتهم أو لزيارتهم وشربي كوب ماء عند هؤلاء الشاكرين أستشعر أن الله سوف يشفيني من شيء ألم به أو ينشرح صدري إذا كان ضيقا وجود الشاكر، لأن النظر في وجوه الصالحين عبادة. فعندما تجالس الشاكرين لا لا يذكروك بالله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله، وما أحب أبو موسى الأشعار الدنيا إلا لثلاث، قال ما أحببت الدنيا إلا ثلاث، آية أقرأها من كتاب الله أو حديث أسمع أو حديثا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. السلام. وهذا لا يكون إلا من الشاكرين، بارك الله، ولا تكون كثيرا إلا في في في الناس محدود الدخل. تقول له كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، هذا فضل منامة، اللهم احفظها يا ربي هذه النعمة. سبحان الله، تجد هذا الإنسان ممسوك بالله، لا إله إلا الله، الحمد لله، هذا والله أنا مغمور يا أخي في فضل الله. نعم. أنا مغمور فضل الله، فتتطامن أنت، تتضاءل أنت أمامه. سبحان الله، هكذا يكون حال المسلم دائما. يجب نسأل الله تعالى أن يكثر من الشاكرين إن شاء الله بإذن الذاكرين في هذا المجتمع، وربما هم كثر وأنا لا أراهم، ربما هذا ربما لذنوبنا لا نرى أهل الطاعة، فربنا يجمعنا بأهل الطاعة. الله يبارك فيك يا مولانا، دعوة مستجابة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، ننوه على حضرتكم بأننا سوف نتلقى المكالمات بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى، وعلى هذا اتفقنا في الحلقة السابقة، فسامحونا حتى لا نقاطع الشيخ وحتى تتم الفائدة. نرحب باتصالاتكم بعد هذا الفصل، كونوا معنا. به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. معنا اتصال هاتفي، تسمح لنا؟ أتفضل. الأخت لينا من دبي، السلام عليكم. بركاته، ازي حضرتك يا دكتور عمر؟ مرحبا، اهلا وسهلا، جزاك الله خيرا والله على البرنامج، وجعلنا في ميزان حسناتك. امين يا رب. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي يا ابني، تفضلي. هل العباده في ذاتها شكر؟ طيب، جزاكم الله خير، شكر الله لك ما شاء الله. الله يا ريت الاخوه والاخوات يحذوا حذو لينا، لان لينا اوجزت وافادت. ويعني نحن نهيب بالشهاده للمشاهدين جميعا بان الاسئله تكون في موضوع الحلقه ما. الشكر. ومعنا الاخ ابو تركي من السعوديه، السلام عليكم. لما يا اخ ابو تركي علقت الهاتف؟ الو، حاول الاتصال بنا مره ثانيه. سؤال الاخت لينا، هل العباده في حد ذاتها من الشكر؟ العباده هي الطاعه لله، ولكن هي يعني صفحه من كتاب الشكر. نعم. لان الانسان الذي لا يقيم عباده لله عز وجل ويشكر الله على نعمائه باقامه هذه العباده، يعني هذه العباده تضع اولا في عداد المسلمين ثم في عداد المؤمنين، فتثمر هذه العبادة شكرا لله عز وجل. بارك الله فيك. الأخ عمار من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم، الحمد لله نعم الحال، الله يبارك فيك. والله نحن نحبك في الله، وأنا من الموصل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ومرحبا بأهل الموصل، حي الله الموصل وأهله. الله يبارك فيك. والله شيخنا أنا أحب أنه أطرح فكرة للبرنامج، أنه في نهاية البرنامج دعاء. حاضر حاضر حاضر الله خير. كنا نصنع في البرنامج مع الشيخ بالإذاعة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عيسى من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وجزاكم خيرا مثله. وأحب أن أذكر يعني لأخونا الدكتور جزاه الله خير، يعني تكلم بالتفصيل، لكن مرت فينا مشكلة. قالوا للشيخ كيف يكون الصبر والشكر يجتمع في عبد واحد؟ فذكرنا الشيخ بارك الله من الإمام الغزالي في كتاب حياء علوم الدين، قال الإنسان يكون صابر على النعم المفقودة والشكر على النعم الموجودة، فيأخذ أجر الصبر والشكر. فممكن يفقد بصره فيصبر على ذلك فيأخذ أجر الصابرين، ويشكر الله على السمع وعلى الصحة وعلى نعمة الإيمان فيأخذ أجر الشاكرين. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. إذا كان عندكم يعني وقت تشرح لنا بعض الأشياء من سبحانك. طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم والله يخليك. أخ علواني من الجزائر، السلام عليكم. ألو، لما يا أخ علواني؟ حاول ثانية، مرة ثانية. فضيلة الشيخ، كيف ندخل في عباد الشاكرين؟ لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة أنصتوا من جمال ما سمعوا، لأن سورة الرحمن يتفكه بها أهل الجنة في الجنة بإذن الله. سبحان الله. فبارك الله فيك، يعني أنا أستمعك قدرا أن أؤخر إجابة سؤالي بعد الاتصالات الهاتفية حق الجمهور. أختي رقية من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله، الله يبارك فيكم. وعليكم السلام، تفضل. بالنسبة للدعاء والإلحاح في الدعاء لإزالة الضرر، يعني مثلا مرض أو شيء كتبه لنا الله، هل يعتبر هذا من عدم الشكر؟ لا، تواصل السؤال. بارك الله فيك. الإجابة. شكرا ويرحمه. بارك الله فيك. بارك الله. لا طبعا الإلحاح في الدعاء مطلوب، لأن الله يحب العبد اللحوح، ولا يمل الله حتى يمل العبد، ولا يعجل الله حتى يتعجل العبد، ولا يقول لقد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وليس هذا منافي للشكر أبدا، بل العبد يدعو ليل نهار في صغير الأمر وفي كبير، كان يسأل الله عز وجل ملح الطعام. يعني لا وأن يرزقها بثمن الشسع. الله تبارك وتعالى لا يلح على الله، لأن الله يكره من عبده أن يترك الدعاء، والله يغضب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، والله يغضب إذا لم تسأله، وهذا من كرم الكريم. ليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. ليس العجيب من فقير يتودد، شيء طبيعي، ولكن الأعجب من غني يتحبب. يقول هل من سائل، هل من تائب، هل من سائل، هل من كذا، هل من كذا. نعم. يعرض فضله سبحان الله. نعم. الله الكريم. عودة إلى سؤالي، وهو كيف ندخل في عداد الشاكرين. نعم. لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة سكتوا، فلما بلغ نهايته قال كان إخوانكم الجن أعقل منكم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لما قرأتها عليهم فكلما مررت بآية الكريم فبأي آلاء ربكما تكذبان، سمعتهم يقولون ولا بأي من نعمة نكذب من نعمك يا ربنا فلك الحمد. سبحان الله، هذا شكر. يعني كلما فبأي نعم الله عز وجل نكذب؟ هل بنعمة الإسلام؟ هل بنعمة الصحة؟ هل بنعمة العافية؟ هل بنعمة الكرم؟ بنعمة محبة الناس؟ هناك نعم كثيرة. فإذا يعني كي أكون في عداد الشاكرين يجب ألا أنسى نعم الله عليه، بارك وهي لا تعد ولا تحصى بالقطع. نعم. أخ صلاح من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله مجلسكم هذا، الله يبارك فيك، وجعلكم من عباده الشاكرين جميعا إن شاء الله. أريد أن أقول شيئا في هذا الصدد. نعم تفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أم المؤمنين عائشة ووجدته قائما يشكر الله، فقالت له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نعم. فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله نعم نعم صلى الله عليه وسلم. فالشكر ينبغي على كل مسلم وفي كل لحظة أن يشكر نعم. الله على نعمائه وضرائه. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي صالح. ويسأل الله لكم العفو والعافية وأتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله. منا إليك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخت فاطمة من إيطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. سلامي وشكري للدكتور عمر عبد الكافي وللبرنامج الجميل دوت. وانا عندي حاجتين هقولهم بسرعه. حاجه منهم عايز اشكر الدكتور عمر عبد الكافي لان احنا كنا انا واخوي كنا تعبانين بنعمل عمليه في ايطاليا عمليه نقل كبد وطلبنا منه في ندوه ان هو يدعينا واحنا متشكرين جدا لان الدعوه الحمد لله ربنا طبعا الاول والحمد لله ليه طبعا الحمد لله بنجعلنا عن طريق مدلع السلام بارك شخصيا يعني بحب. واشكر كل اللي كانوا موجودين في الندوة اللي هم دعوا لنا يعني الحمد لله الحمد لله. وكنت عايزة ليه تعليق صغير خالص بما ان احنا في اوروبا احنا بنفرح جدا بالبرامج اللي زي دي وبنتأثر فيها قوي قوي اكتر من اللي هم في مصر كمان او اللي في البلاد العربية فانا اتمنى ان انتوا تكثفونا من الـ الـ الحلقات اللي تتكلم عن الاخلاقيات الاسلامية عن اخلاقيات المسلم وبالذات اللي في الخارج عشان احنا بنعتبر بنعبر عن المسلم شكله ايه بالنسبة للاوروبيين او بالنسبة للي ما يعرفوش ايه هو المسلم فاحنا نفسنا جهلة بصراحة مش يعني ما عندناش المعلومات الكافية لان معظمنا خرج من بلده وهو صغير في السنة وهو جاهل طيب. معنا صح بالنسبة للدين فياريت تتبذلونا على قد ما تقدروا واحنا بنتقبل جدا جدا المعلومات دي واهم حاجة برضه شكري لله وشكري لكل اللي دعونا في العملية بتاعتنا الحمد لله على السلامة ورحمة الله عليكم والنعمة نعم بارك الله فيك الأخ عمر من العراق أخ عمر السلام عليكم ألو ألو أخ عمر هحاول الاتصال مرة ثانية أخ عمر هكذا يصل الدعاء بظهر الغيب فضيلة الشيخ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا مما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب نعم لكن أريد أن أضع ضميمة صغيرة كي لا ننسى هناك عكس الشكر والشكران الجحود وأسوأ أنواع الجحود ليس الجحود الفردي الجحود الجماعي يعني معذرة نتوقف لدى الجحود سمحنا لأن أخذنا وقتنا وهذا وقت المشاهدين طبعا طيب سمحنا فربما نقاطعك كثيرا لا توكل أحد حقه أخي الياس من العراق السلام عليكم ألو ألو أهلا وسهلا ألو نعم معك أخي الياس تفضل مرحبا دكتور عمر عبد الكافي مرحبا غفر الله لك انت والاستاذ محمد الله بارك الله فيكم امين وفيك ايضا الله دكتور عندي سؤال نعم الله عز وجل يقول في كتاب الكريم ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي نعم وانا اعمل صالحا نعم ترضاه دكتور عندي سؤال يخص لماذا الله عز وجل خص الرقم 40 في هذه الايه لماذا ماذا لماذا يا حتى اذا ابلغ الرجل 40 من عمره قال ارجعني اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي نعم نعم نعم, نعم. 40 نعم بارك الله شكرا دكتور بارك الله فيك الإنسان عندما يصل سيدنا سليمان نعم عندما يصل الإنسان سنه إلى 40 قد أوتي الرشد وأوتي العقل نعم وتم عقله وكمل حتى يقول العلماء الفسيولوجي والتشريح أن الإنسان عندما يصل سن 40 خلاص تتوقف يعني ليست هناك عظام تنمو ولا شيء خلاص تتوقف حتى البنية الجسدية هذا البنية العقلية أصلا وأغلب الرسل كانوا يبعثوا على سن 40 فإذا وصل إلى هذا الأمر كان العبد يستقبل ما بقي من عمره طائعا لله سبحانه وتعالى فربما كانت هناك هفوات ونزوات الشباب لكن بعد سن 40 ندعو الله سبحانه وتعالى يعني بالخير إن شاء الله يا رب جاوزتها مولانا أمان جاوزنا من زمن طويل الحمد لله ما يظهر عليكم أختم محمد من الشارقة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال دكتور ورد في السنه ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بانه كان اذا جاءه خبر يسره كان يسجد سجد شكر. نعم. طيب وكان أيضا ورد عنا أن صلاته من الليل كانت كلها صلاة شكر. نعم. فهل أنا إذا جاءني خبر يسرني وقمت صليت ركعتين فهل هذا خلاف السنة؟ بينما أنه كانت صلاة من الليل كلها شكر. نعم. شكرا جزاكم الله. بارك الله فيك. نعم. أخ أبو بدر من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه البرامج القيمة. جزاكم الله خيرا مثله. سؤال الأخ عمر عبد الكافي. تفضل يا سيدي. ما الفرق بين آلاء الله ونعم الله؟ طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. خبر يسر وصلاة شكر. أولا هي هناك سجدة شكر وليست هناك صلاة شكر، ولكن العبد سجدة يعني فقط سجدة. نعم. ليست هناك ركعتين شكر، لا ركعات شكر هذه غير موجودة، لكن سجدة شكر. عندما يصلني خبر طيب، خبر يسرني. الأمر الثاني أن عبادة الإنسان لله ليست هي في مقدار الشكر، ولكن هي ما زاد عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت كذا وكذا. لا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم. طب معنا أخت أم أسامة من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي لو سمحت سؤالي بالنسبة للدكتور، في الشكر في يعني في درجات، وممكن يبين لنا أعلى أنواع درجات الشكر، وكيف الإنسان يعود نفسه على أنه دائما يكون عبدا شكورا؟ نعم. بارك الله فيك، الله يخليك. آخر اتصال في أخت أم عبيد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أخوي سؤالي موجه للداعي الفاضل الدكتور عمر. الحقيقة دكتور أنا أصبت من سنتين بمرض عضال، ونتيجة لعلاج خطأ يعني استأصل يمكن 5 من أجزاء جسمي الداخلية. يا حول الله، أجرك الله وعوض الخير. الحمد لله. فالأول في بداية التجربة كانت يعني قاسية أكيد، بس كانت الكل يقول لي إنها ابتلاء، ولكن بعد فترة وفي هالمرحلة الحين بعد مرور سنتين الحمد لله والله أكرمني بالشفاء، أشعر بأنها نعمة. الله أكبر. فالنعمة بأن الله خصني دونا على البشر بهذا المرض، والنعمة الأخرى أن عافاني منها. هذا من فضل الله سبحانه. فهل هذا يعتبر ضمنيا شكر؟ بارك الله فيك. طيب وصل السؤال. فما أعرف يعني، أو هل يعني مهما شكرت ربي أشعر أني ما زلت ما شكرت الشكر اللي أنا المفروض أني أشكره. بارك الله، بارك الله فيك. ما شاء الله. وصلتنا رسالتكم إن شاء الله أختكم عبيد. بداية من الأخ أبو بدر من سوريا، الآلاء والنعم. هي الآلاء والنعم. دلالة نعم. الأخ الأخت أم أسامة من أبو ظبي كانت تتحدث عن ما هي أعلى درجات الشكر وكيف يكون الإنسان عبدا شكور. هو كيف يكون عبدا شكورا؟ أولا يجب كما قال العلماء أن يخضع الشاكر للمشكور. نعم. هذا في المقام الأول، أن يخضع الشاكر للمشكور، ثم أن يستشعر النعمة أنها منه سبحانه وتعالى. نعم. ثم أن يستخدم الشكر، يستخدم النعمة هذه في إرضاء من أعطاه إياه. نعم. هذه كيف يصل الإنسان الشكر، هذه بهذه المحاور يعني إن شاء الله. وهو ايضا ينسحب على الاخت ام عبيد من دبي، يعني بارك الله فيها، هي طبعا من الشاكرات، وربنا ينعم عليها بهذا الشكر وهذا ويجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله، تمشي على الارض وليس عليها خطيئه ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. ونحن في نهايه هذه الحلقه نتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لله وحده اولا واخيرا، والحمد لله الذي احلنا هذا الفضل من فضله. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك على هذا اللقاء، وعلى امل اللقاء بحضرتك في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا. الله فيكم. مشاهدينا الكرام، بالحب عشت اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الاسبوع القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حلقه جديده ومن تعاليم الدين الاسلامي وهذا ديننا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القى به كل الصفا.